يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. أذن الله عز وجل للمهاجرين أن يهاجروا من بلدهم، أن يتركوا موطنهم وبلدهم الذي عاشوا وتربوا فيه، أن يتركوا أهليهم وأموالهم وتجاراتهم ليهاجروا إلى بلد أخرى، إلى بلاد غريبة. كل هذا في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. الأخ ترك أخاه، الأم تركت أبناءها، الابن ترك أمه وأباه، الأسر ذهب بعضها وجلس البعض الآخر، هكذا ضحى الموحدون من أجل ربهم عز وجل. كان من أوائل الذين هاجروا ربما قبل البيعة الثانية أسرة أبي سلمة. أبو سلمة مع زوجته أم سلمة وابنيهما أرادت هذه الأسرة أن تهاجر لله عز وجل، أن تهاجر في سبيل الله جل وعلا، لكن أسرة أم سلمة ما تركوها تذهب مع زوجها، فمسكوها وحبسوها. فأراد أبو سلمة أن يهاجر لوحده وهاجر لوحده. أما الابن فقد جلس مع أمه، فجاءت أسرة أبي سلمة تريد أخذ ولدها، وأصرت أسرة أم سلمة أن تمسك الولد عندها، فتنازع الطرفان وحصل بينهما عراك أوذي الطفل بسببه. هكذا تشتتت أسرة بأكملها، فظل الابن عند أسرة الأب، وهاجر الأب إلى المدينة، وظلت الأم عند أهلها، فتفرقت أسرة بأكملها. كل هذا لأجل من؟ لأجل الله ولأجل رسول الله. حتى كانت أم سلمة تجلس كل يوم على صعيد فتجلس تبكي تذكر زوجها وابنها حتى غروب الشمس. ظلت سنة على هذه الحال حتى أذن لها، فسارت لوحدها إلى المدينة، فرآها عثمان بن طلحة فرافقها إلى مسجد رسول الله في المدينة. هكذا كانت وفود المهاجرين تخرج من مكة إلى المدينة سرا، جماعات ووحدانا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هدفهم الله جل وعلا فقط، لا يريدون شيئا من الدنيا. تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا أهليهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أغلب الناس خرج سرا إلا عمر بن الخطاب، فقد قال لقريش، قال أريد أن أهاجر إلى المدينة لأجل الله ولرسول الله، فمن أراد أن تثكله أمه فليأتني عند هذا الوادي. هكذا خرج عمر عزيزا كريما. أما المؤمنون خرجوا سرا يريدون وجه الله ويريدون الدار الآخرة. بدأت وفود المؤمنين تهاجر من مكة، ولم يبق في مكة إلا القليل. القليل هكذا أذن الرب عز وجل أن يتحول المؤمنون من بلد إلى بلد أخرى. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت أبي بكر وقت الظهيرة، وجلس عنده في وقت لم يعتد أن يأتيه فيه، فقد كان النبي يأتيه غالبا أول النهار أو آخر النهار، أما وقت الظهيرة فالأمر مستغرب، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت إلا لأمر جلل، إلا لحدث عظيم. وفي هذه الأيام كان أغلب الصحابة رضي الله عنهم قد هاجروا إلى المدينة، ومضى على بيعة العقبة الكبرى أكثر من شهرين. فجاء النبي إلى أبي بكر، وكان عنده في البيت ابنتاه عائشة صغيرة صبية، وأختها أسماء جالسة عندها. فنظر النبي وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر، لأن الأمر سر، لأن الحدث عظيم، لأن الذي سأقوله لك هذا الأمر بيني وبينك فقط. فنظر أبو بكر إلى ابنتيه وقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني ليس بالأمر الخطير أن نتكلم أمامهما، فالسر عندهما سر. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج والهجرة، الآن جاءت ساعة الصفر، الآن سنبدأ أعظم رحلة في تاريخ هذه الأمة. أبو بكر الآن يهتم لأمر آخر، ما هو الأمر الآخر الذي يهتم له أبو بكر؟ قال: الصحبة يا رسول الله، أي أتأذن لي أن أصحبك في الهجرة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. فانفجر أبو بكر يبكي. تقول عائشة: ما كنت أظن أن أحدا من الناس يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت والدي يبكي في ذلك اليوم. جلس أبو بكر في بيته يبكي فرحا، يبكي سرورا أنه سيهاجر مع رسوله، مع حبيبه، مع خليله في أعظم وأخطر رحلة بالتاريخ، وكان قد استعد لهذه الرحلة. قال: يا رسول الله، قد جهزت لهذا الأمر راحلتين، اختر أيهما شئت. وقد جهز أبو بكر دليلا للهجرة هو عبد الله ابن أريقط. فلما أخبر النبي أبا بكر بهذا الخبر خرج من عنده. أصاب قريشا الهم والقلق، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا زوجاتهم وأولادهم وأهليهم وغادروا مكة. حتما سيؤثر هذا على سمعة مكة وسمعة قريش بين القبائل. فقررت قريش أن تجتمع في دار سمتها دار الندوة، أن يأتي من كل قوم سيدهم شريفهم، فيجتمعون ليقرروا مصير محمد وأصحابه، وماذا يفعلون في هذه المصيبة التي حلت بهم. اجتمع السادة والأشراف، فدخل بينهم رجل كبير بالسن، شيخ كبير لم يعرفوه. قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد. قالوا: ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت باجتماعكم فجئت أسديكم رأيا ونصيحة تستمعون إليها. فأدخلوه بينهم ولم يعرفوا أن هذا الرجل ليس برجل، إنه إبليس بنفسه، تصور بصورة شيخ كبير ليحضر أخطر اجتماع في تاريخ قريش، أخطر اجتماع يقرر به مصيرهم. ماذا نفعل أيها الناس؟ ماذا نصنع بمحمد؟ قال أحدهم يقال له أبو الأسود، قال أنا أرى أن ننفيه من بلدنا، أن نخرجه، أن نطرده ونرتاح منه. فقال إبليس بصورة الرجل الكبير، والله ذاك ليس بالرأي، تعرفون حسن كلامه ومنطقه، إن ذهب إلى قبيلة من العرب تجمع الناس عليه ثم قاتلوكم معه. قالوا إذا ما رأيكم أيها الناس؟ يتشاورون. قال أبو البختري، قال أنا عندي رأي آخر. قالوا ما رأيك؟ قال رأيي أن نثبته، أن نحبسه ونقيده في حديد في مكان نعزله عن الناس. فقال إبليس بصورة الرجل الكبير، ذاك أيضا ليس بالرأي والله. قال ولما؟ قال إن فعلتم هذا وصلهم كلامه من وراء الباب، وسوف يجمع الناس ويهب عليكم وثبت رجل واحد ليخرجوه، ليس ذلك بالرأي. هنا نطق وتكلم فرعون هذه الأمة أبو جهل، وقال للناس ليس رأيكم بالرأي، إنما الرأي عندي. قالوا ما رأيك؟ قال نأتي بكل قوم أفضلهم قوة وجلدا ونسبا، فنعطيه لهذا الشاب سيفا صارما، فيجتمع أولئك الشباب من كل قوم شابا جليدا قويا نسيبا صارما سيفا بيده، فيجتمع على محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل. هنا تكلم إبليس وقال إن هذا هو الرأي وهذه هي الحكمة، أن يتفرق دمه في القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الرب فضحهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتفق المشركون على أن ينفذوا خطتهم تلك الليلة، حلت ساعة الصفر، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل عليه السلام، يا محمد لا تبت في بيتك ولا في فراشك تلك الليلة. فجاءه جبريل وأخبره بهذا، فذهب النبي مباشرة إلى علي بن أبي طالب يأمره أن ينام في فراشه ويتغطى ببردته صلى الله عليه وآله وسلم. اتفق الأكابر المجرمون وعلى رأسهم أبو جهل، وكانوا 11 رجلا كل واحد بيده الصارم بيده السيف، ليقتلوا النبي بضربة رجل واحد، كلهم يضربه نفس الضربة فيتفرق دمه في القبائل. مكرهم يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في تلك الليلة حلت ساعة الصفر، ماذا سيحدث؟ هل سينفذ خطة الشيطان إبليس للمشركين ستنفذ في تلك الليلة، أم أن الله عز وجل سينجي نبيه؟ كل المشركين كانوا متجمعين 11 رجلا، فقام فيهم أبو جهل مخاطبا، مستهزئا مفتخرا قال: يا معشر قريش، يا أيها الناس، إن محمدا يعدكم أنكم إذا تبعتموه أن تملكوا العرب والعجم، ثم إذا متم لكم جنان كجنان الأردن، وأنكم إذا خالفتموه فإن لكم الحرب ثم النار بعد الموت. يستهزئ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: ونحن الليلة سنقتله. وإذا بالإمام علي ينام في فراش النبي، ضحى بنفسه، فدى بنفسه من أجل رسول الله. ثم خرج النبي للمشركين، لهؤلاء الرجال الذين ينتظرونه بأسيافهم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، ثم قرأ قول الله جل وعلا أمامهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا بهم لا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما رآه أحد من المشركين، 11 رجلا وهم ينتظرونه. فجاء النبي بحفنة تراب ووضعها على رأس كل واحد منهم، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف رأى هذا المنظر رجل من الناس، فجاء إليهم فقال: ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا فإذا خرج قتلناه. قال: ماذا تقولون؟ قبحكم الله، لقد خرج محمد ووضع على كل واحد منكم ترابا على رأسه. ثم انصرف وما رآه أحد، لا يبصرون، جعل الله غشاء أمامهم، صاروا عميا لا يرون محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم ينظرون إلى رؤوسهم عليها التراب، لكنهم أطلوا في الحجرة فرأوا الرسول نائما، كان الإمام علي هو الذي ينام، فظنوه محمدا صلى الله عليه وسلم. فانتظروا حتى الصباح، فلما أصبح الصباح دخلوا البيت فرأوا تحت الرداء والبردة علي بن أبي طالب، فإذا بهم يقول بعضهم لبعض: صدقكم الذي حدثكم، صدقكم الذي حدثكم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. انظروا إلى مكر الله عز وجل وحفظه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أمامهم، حث التراب على رؤوسهم، مشى من بينهم، كل بيده سيف وهم من أكابر المجرمين وأبطالهم، ومع هذا نجاه الرب عز وجل، فهو حافظ لعبده ولخليله. توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي بكر، وكان أبو بكر ينتظره، فخرج إلى جبل فيه غار اسمه غار ثور في أسفل مكة. قبل أن يدخل إلى الغار دخل أبو بكر يستطلع الغارة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فيه جحرين، غطى أحدهما بثوبه، أما الآخر فوضع أبو بكر قدمه فيه فأغلقه، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجلس عند أبي بكر وكان متعبا مجهدا، فوضع رأسه على رجل أبي بكر ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو بكر فقد لدغه شيء برجله، تألم، أصابه ألم شديد، لكنه ما تحرك حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. دمعت عين أبي بكر فسقطت على وجه النبي فاستيقظ. قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: لدغني شيء برجلي. قال: أرني إياها. فرآها فدعا الله ونفث على قدمه فبرئ رضي الله عنه. أما كفار مكة، أما أهل قريش، فاحتاروا وأخذوا يبحثون عن رسول الله وعن أبي بكر، فجالوا في مكة فلم يجدوهما، فخرجوا خارج مكة، وجاءت الفرسان فوصلت إلى ذلك الغار، فوقف الفرسان عند غار ثور، والنبي في الداخل وأبو بكر في الداخل. فحزن أبو بكر، حزن على من؟ خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآني يا رسول الله، فقط لو نزل رأس الواحد لرآنا في هذا الغار. فقال النبي له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن يا أبا بكر. وفعلا عم الله عز وجل على الفرسان فذهبوا ولم يجدوا شيئا. أما أبو جهل فانطلق في نفر إلى بيت أبي بكر، فطرق الباب على بيت أبي بكر فإذا هي أسماء بنت أبي بكر. قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. بل تدرين؟ قالت: لا أدري. فلطمها على خدها وسقط القرط من أذنها وسال الدم على وجهها. أما الخبيث أبو جهل ذهب أيضا يبحث عن رسول الله في كل مكان، وجاء جد أسماء والد أبي بكر أبو قحافة، وكان شيخا ضريرا، دخل على حفيدته أسماء، قال: لا أرى أبا بكر إلا فجعكم بنفسه وماله. قالت: لا، ترك لنا خيرا كثيرا. فوضعت أسماء حجرا عليه ثوب في صرة ظن الجد أنها أموال. قال: إما أنه قد ترك لكم هذا فقد أحسن. تقول أسماء: أخذ أبو بكر كل ماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يترك لأهله شيء. 3 أيام أبو بكر ورسول الله في الغار، من الذي يقوم عليهما؟ آل أبي بكر. أما أسماء فقد كانت توصل لهما الطعام. أما عبد الله ابن أبي بكر فكان يجلس في مكة بالنهار يستطلع الأخبار، فإذا جاء الليل ذهب إلى والده وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلعهما على أخبار مكة، ماذا فعلت قريش وماذا صنعت. وعامر ابن فهيرة كان يأتي بالغنم، هذا مولى لأبي بكر، يأتي بالغنم يغطي آثار ابنه ابن أبي بكر وابنته. أما قريش فقد جعلت 100 ناقة مكافأة لمن يأتي بأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحان موعد الخروج من الغار، ينطلقان إلى المدينة، مدينة رسول الله. قرب أبو بكر، جاء براحلتين جهزهما للهجرة. قال: اختر أحسنهما يا رسول الله. قال: بل الراحلتين لك. قال: لا والله يا رسول الله، بل هي لك. وكانت أسماء قد جاءت بالطعام، لكنها لم تجد شيئا تربط الطعام فيه بالراحلة، فشقت نطاقها وربطت الطعام فسميت ذات النطاقين. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر في أخطر وأعظم رحلة في تاريخ هذه الأمة. انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق على راحلتيهما، يدلهما في الطريق عبد الله ابن أريقط، والله عز وجل يحفظهما، يسيران في عين الله جل وعلا من مكة متجهين إلى المدينة. قريش من شدة حرصها على القبض على رسول الله وصاحبه أو قتلهما، جعلت 100 ناقة لمن جاء بهما، حيين أو ميتين. فحرص الفرسان على هذا. وفي مرة كان أهل قريش جالسين في مجلس فيهم رجل اسمه سراقة ابن مالك، إذ جاء رجل من خارج مكة ودخل قال: رأيت في طريق كذا وكذا ثلاثة رجال أظنهم محمد وأصحابه وصاحبيه. فقال سراقة: علم أنه محمد، لكن قال: هؤلاء آل فلان، لقد رأيتهم يخرجون. أراد أن يعمي على أهل قريش وهو يعلم أنه محمد وصاحبيه، فأسرع إلى بيته وأخذ سلاحه وركب فرسه متجها إلى الطريق نفسه. أسرع سراقة على الفرس متجها إلى ذلك الطريق إلى رسول الله وصاحبه أبي بكر الصديق، يريد القبض عليهما ليحصل على هذه المكافأة. وكلما اقترب من رسول الله وأبي بكر الصديق صاحبه، إذا بفرسه يسقط في الأرض، يتعثر ويسقط وتسيخ قدماه في الأرض، فيقوم مرة أخرى فيسرع باتجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، وكلما اقترب تسيخ فرسه وقدم فرسه في الأرض فيتعثر منها ويسقط، حتى أن أبا بكر كان يخاف على رسول الله فاشتد حزنه، فنظر النبي إليه فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. سراقة هنا علم أنه ليس بقادر أن يدرك رسول الله وصاحبه، فناداهما من بعيد فانتظراه، فجاء سراقة إلى رسول الله، علم أن في الأمر شيء، علم أن الله يحفظه، علم أنه ليس بقادر عليهما، فعرض النبي عليه عرضا، قال: ما رأيك يا سراقة أن ترجع حيث أتيت، ارجع إلى بلدك، ارجع إلى قومك، فعمي علينا، أي غطي علينا الأخبار، لا تخبر قريش عنا وعن طريقنا. قال: وماذا لي؟ قال: لك سوار كسرى، أعظم دولة في تلك الزمان، أعظم دولة وأعظم رئيس كسرى، قال: سأعطيك سواره. كيف يقول النبي هذا إلا إن كان وحيا يوحى إليه؟ فأخذ رقعة فيها هذا الوعد ورجع، وفعلا سراقة أسلم متأخرا، ثم خرج في جيش عمر الذي فتح فارس. فلما أعطي عمر بن الخطاب سوار كسرى نادى في الجيش: أين سراقة؟ لابد أن يكون سراقة بيننا. فلما جاء بسراقة قال: هذا وعد رسول الله، سوار كسرى لك يا سراقة. رجع سراقة إلى مكة وغطى الخبر وعم على رسول الله وصاحبه، وانطلق النبي مع صاحبه في حفظ الله ورعايته إلى المدينة، وكلهم ينتظرونه هناك. في الطريق أحس النبي وصاحبه بجوع وعطش، فرأيا خيمة من بعيد فيها بعض الناس، فأسرع النبي مع أبي بكر والدليل إلى تلك الخيمة، فلما جاء إليها فلم يجدوا فيها إلا امرأة أم معبد الخزاعية، فإذا بالنبي يسلم فيستأذنها بطعام وشراب. قالت: هذه سنة جدب وقحط، ليس عندنا شيء، ما عندنا شيء. فرأى النبي شاة هزيلة ضعيفة ليس فيها لبن، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: تخلفت عن الشياه وليس فيها شيء، ما تستطيع أن تمشي حتى مع الغنم. قال: هل لي بها بلبنها؟ قالت: جف ضرعها ليس فيها شيء. قال: أستأذنك بها. فأعطتها لرسول الله وهي لا تدري أنه رسول الله، فدعا النبي لها ومسح على ضرعها، ثم حلب اللبن وإذا بالضرع يمتلئ ببركة من؟ ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلب اللبن فإذا به يملأ الإناء كله، فشرب، ثم شرب صاحبه، ثم شرب أهل الدار، ثم ملأ القرب بلبن تلك الشاح، ورجع ضرعها كما كان كأن لم يؤخذ منه شيء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أم بعبد تعجبت: ما هذا الذي حصل؟ كيف يجري هذا؟ بل إن النبي ترك مع صاحبه أبي بكر خيمة أم معبد، فرجع زوجها بعد زمن فأخبرته بالقصة وأخبرته بالخبر، فقال لها: ومن الذي مر عليك؟ فذكرت أوصاف الذي مر، قال: أظنه محمد وصاحبه، لا يفعل هذا إلا محمد وصاحبه. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم